الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء أقول أهلا وسهلا بكم في بيتكم الذي اعتدتم أن تأتوه في كثير من الأحيان، والحمد لله الذي جعل بيوتنا صالحة بتقواه، عامرة بعبادته، منيبة إليه بإنابتنا إليه، بما نفيء من أنفسنا إلى الله عز وجل بخالص الطاعات والمباعدة عن المعاصي. ولا بد هنا من الإشارة إلى بعض المسائل التي تكون بين يدي هذا المجلس، الراجين أن يكون مجلس خير نأتي به على أمر نكره أن يكون وإلى أمر نحب أن يكون. أما ما نكره أن يكون فهو أن يكون بين بعضنا البعض ما يكون من نفرة أو خصومة تودي إلى عداوة أو قطيعة أو شيء نحسبه من عمل الشيطان، وما نحب أن يكون هو أن تتوثق العلاقة القلبية، وأن نمكن للحب الذي أنعم الله به على هذه الأمة من قلوبنا، وأن نؤكد لأنفسنا أننا أمام أمر جلل وخطب كبير هو أعظم بكثير مما ينبغي أن نفكر فيه أن يكون فيما بيننا، وبخاصة في زمن ألحت فيه الفتن على أبوابنا تطرقها ليل نهار، وتكاد تجتال من صدور الإخوة الذين ألف الله بينهم، ولا أعني اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وإنما أعني طوائف وجماعات. أقول أن تأتي على ما بقي من ود بينهم في زمان لم يعد فيه مكان للقطيعة أو الخصومة أو العداوة أو النفرة بين المتحابين فيه، لأنهم أمام أمور عزت في أزمنة كثيرة مضت، ولم يعد خافيا علينا أن الأمر كما يقال أعظم مما نتصور. أما ثانيا، فإن أي خصومة علمية لا ينبغي أن تودي بالألفة بين الأخوة وإنما هذه الخصومة العلمية ينبغي أن نخرج منها بسبب يصلنا إلى الصدر الأول، حيث كانت الأرض تعمر بأرواح الصحابة وأنفاس التابعين وحضور ذكريات جلت على الدنيا جميعا أن تدرك شيئا منها. أقول علينا أن نفيء بأنفسنا إلى تلك الأزمنة التي غبرت والقرون التي مضت، وأن نؤكد لأنفسنا أن الخصومة، ولا أريد أن أقول الخصومة ومعذرة من هذه الكلمة، وإنما أقول الخلاف العلمي لا ينبغي إلا أن يكون على الألسنة فقط وألا يتجاوزها البتة. ومما يحزن ويؤسف، وهذا ما أؤكد عليه دائما وأقول، لقد ألححنا على أنفسنا، من أنفسنا نحن، وإن كان ذلك يسر الأعداء ويسوء الأولياء، من أنه لا بد أن تكون قطيعة وعداوة بين طلاب العلم بخاصة في زماننا هذا. ولو أننا عدنا بذواكرنا إلى الماضي لقضينا على أنفسنا بالحق وقلنا كلمة يجب أن تظل عالقة في أذهاننا، أن الخلاف كما قيل قديما لا يفسد في الود قضية. وهذه الكلمة يغنينا عنها أو يغنينا عنها واقع السلف الصالح، واقع الصحابة رضوان الله عليهم. ولي كلمة دائما أقولها وأرددها بمثل هذه المناسبات، إن الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم كان سببا للوصل ولم يكن سببا يوما قط للفصل. وهذا إن كنا نحن نحرز أنفسنا من الهوى ومن زيغ الشيطان ومن خطوه أمامنا لنقفو أثره، فإن هذه الكلمة يجب أن تظل حاضرة في عقولنا وفي قلوبنا معا. ولا أحسب إلا أن ما جرى بين الأخوين الكريمين أبو الحارث وأبو حذيفة وكلاهما والحمد لله رب العالمين من الناس الذين يؤخذ برأيهم في العلم، وهم والحمد لله أو هما كغيرهم من طلاب العلم في هذا البلد وفي غيره، يجب عليهما أن يعلم أن الإخلاص ينبغي أن يكون هو الرائد لهما في كل ما يقولان ويكتبان، وأن الخلاف الذي يجري أو جرى بينهما لعله نشب في أمر ما كان ينبغي أن يتجاوز حلقوميهما وأن يظل مكتما عليه بينهما، وأن يسعى الواحد منهما للآخر من غير أن يقول في نفسه قولا ينأى به عن أخيه أو يؤول تأويلا لا يحمل على وجهه الصحيح. ولكن كان ما كان، وتهامس الناس بهذا الخلاف وجرت به ألسنة المتقولين والمتخوضين في غير ما تقوى أحيانا ولا سبب يصل بهما إلى شرف الصواب وعقله. والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس مع هؤلاء الإخوان، لكي لا أقول أن تكون هناك مناظرة، فإن المناظرة ليس لها هذه الصفة، وإنما أقول للوقوف على بعض الأقوال التي قد تكون قد لبست أو لبس بها على الذين قرأوا أو سمعوا بهذا الخلاف الذي جرى بين الأخوين، ولم يكن بد أن يكون منهما وصل لنفسيهما بنفسيهما، ولكن كما يقال قدر الله وما شاء فعل. وأما ثالثا فإني أود أن أقول إن مثل هذا الخلاف لقد جرى قديما، وحصيلته التي نعرفها إما أن تكون إيجابا وإما أن تكون سلبا، ولقد رأينا في كتب الأقدمين سخائم لا تحصى ولا تعد، ووقفنا على عداوات نشبت بأظفارها في صدور جماهير المسلمين الذين يقرؤون لهؤلاء وهؤلاء. ولكننا ونحمد الله عز وجل أن أقامنا على منهج الحق وفضيلة طاعة طلبه والبحث عن صوابه وتبنيه وعن خطئه للبعد عنه وتجنبه. ومن هنا أقول للأخوين الكريمين لابد أن نعلم بأن طالب العلم لا يقبل بالعلم الذي حازه من كتاب وسنة إلا الحق الذي لا يأتيه الباطل، ونحن نعلم بأن الحق لا يتعدد، وأن الذي يحكم على الحق بالحق ليس هو واحد من طرفي الخلاف أو التخالف، وإنما يكون من غيرهما. ولعلي أقول في نفسي، وقد طلب مني الإخوان أن أكون يعني لا أقول مرجحا ولا أقول موضحا ولا مبينا ولا قاضيا ولا حاكما ولا مصلحا، هذه كلها يجب أن نلقيها من وراء ظهورنا لأن الأمر لا يحتاج إلى مثل ذلك، ولكن أرجو أن تعرض المسائل والتي صار الخلاف حولها عرضا علميا موضوعيا من غير إثارة ولا علو صوت ولا تأويل للكلام يحمل على غير وجهه. وهذه هي شيء من آداب المناظرة التي نعرفها بين أهل العلم بعامة، بين المتخالفين في منهجيهما أو في مذهبيهما، فكيف تكون إذن هذه الآداب ألا يكون لها موضع في مثل هذا المجلس الذي يجري بحضور هؤلاء الإخوة. وأسأل الله عز وجل أن يكون الحق رائدنا، وأن يكون الحرص على الوصول إليه مبتغانا، وأن يجعلنا ممن يتبعون الحق ولا يرضون سواه. والمسألة أظنها لا تخفى على إخواننا الحاضرين، جرت بعد أن كتب الأخ علي، بعد أن كتب الرسالة التي أسماها بالتحذير من فتنة التكفير، ويقول في ذيل الصفحة جمعها وإيش جمعها وقدم لها وعلق عليها علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري. والرسالة هي بحوث علمية ونقول عقدية لعدد من علماء الإسلام محدثين وفقهاء ومفسرين، تتضمن جوابا علميا فريدا العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وروج عليه بنفسه، نفسه مقرا لنشره، وبعدين كما بتقرير سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز نفع الله تعالى به، وتعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بمراجعته وموافقته. الذي يعنينا من هذه الرسالة والتي جرى القول فيها من بعيد ومن قريب، وربما بلغ الأخ علي بعض ما قاله الأخ أبو حذيفة في هذه الرسالة، فلا بد ما دام الأمر كذلك أن نبدأ بسؤال الأخ علي. أولا لا سمح، أولا نسأل الأخ علي ونسأل نسأل الأخوين الكريمين، هل أنتما على استعداد أي كليكما أن تقبل مني شيئا إذا بدا لي ما يكون فيه مصلحة لجماعة المسلمين ومصلحة لكما ولإخوانكما الذين يثقون بكما، فهل ترضون أن يكون مني اقتراح بعد أن يكون توضيح منكما كليكما لهذه المسائل التي جرى الخلاف فيها من بعيد وليس من قرب؟ فهل أنتما على استعداد لذلك؟ نعم. بارك الله فيكم. طيب الآن نقول أنت قرأت هذه الرسالة يا شيخ يا أبو حذيفة، قرأت رسالة التحذير؟ قرأتها. طيب هذه الرسالة هي ليست منسوبة لعلي الحلبي، وإنما هي ربما نسبتها لعلي فقط بعنوانها، حيث وضع لها عنوانا اسمه التحذير من فتنة التكفير. فإن كان هناك من عفوا قبل ذلك أقول له تعليقات عليها كما ذكر، حقق جمعها وقدم لها وعلق عليها. إذن الرسالة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ليس له وإنما لهؤلاء الثلاثة اللي هو الشيخ ناصر والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ لثيمين، هذا القسم الأول. أما القسم الثاني فهو من قلمه هو بتعليقه، وقد رأى فيما أحسب أن هذه التعليقات التي ذيل بها أقوال العلماء الثلاثة الذين جعل أقوالهم في أعلى الصفحة وتعليقاته لم يخلطها في بأقوالهم، وإنما جعلها في ذيل الصفحة تحت أقوالهم. فالآن أظن هذه المسألة واضحة. هذه طبعا المعني بالموضوع ليس المسألة. طيب لا أنا أقول هذه المسألة واضحة. طيب ما دام أنها واضحة إذن نحب أن نقول أو نسأل، هل أخذت على أقوال هؤلاء الثلاثة شيئا يقتضينا أن نقول ما هو وأين هو؟ لا لم أخذ عليهم شيئا. لم تأخذ عليهم شيئا. طيب إذن أنت أخذت على الأخ علي بعض تعليقاته. طيب أنا أظن كأني سمعتك تقول مرة بأن هناك مسألة أخذتها على الشيخ ناصر، كأني سمعت هكذا. لا. نعم. ها؟ لا، هي المسائل كلها تتعلق بالأخ علي الحلبي فيما يتعلق مسألة الحاكمية. أيوه. وذكري للشيخ كان من خلال استشهاد بقول الشيخ حفظه الله بكلمة أو بمصطلح الحاكمية في الجزء السادس من التحديث. يعني أنت تقول بأن الشيخ ناصر استشهد بهذه الكلمة. بهذه الكلمة. بهذا المصطلح. طيب. على كل حال أنا لا يعنيني الآن إلا أن نسمع منك الآن. ما المسألة الأولى التي أخذتها على تعليقات الأخ علي؟ أولا أنا أشكر الأخ أبو مالك وهو أخ عزيز ومقدم في علمه لإتاحة هذه الفرصة حتى نلتقي نحن جميعا بصحبة الأخ أبو الحارث حتى نقف على الحق في بعض المسائل التي كان قد تعقب فيها الأئمة الثلاثة. والواقع أن تعقب الأخ أبو الحارث كان لي فيه وجهة نظر، أحسب أن وجهة نظري. لحظة لو سمحت، هل كان اتصال بينك وبينه؟ لا لم يجر اتصال، وإنما هي ملاحظات أديتها لبعض طلبة العلم عندنا في الجامعة، وبعد أن قرأت الكتاب بتمامه ووجدت أن الملاحظات تتعلق فقط بالتعليق ومحاولة توجيه كلام العلماء إلى حيث يريد الأخ أبو الحارث، يعني وأرى يعني ما رأيته تعبيرا على نعم. من حيث يريد في ظنك أنت في ظني أنا نعم. أنا يعني في ظني أنا أنه قد خرج بتقصيدات جديدة لم أحدها في كلام المتقدمين من علماء السلف نعم. وطبعا تدخل الأخوان بعد ذلك واحدا واحدا وجاءوا إلى بيتي يطلبون مني مقابلة الأخ علي وبحث الموضوع بينما كأخوة والوقوف على الحق، فإن بدأ لي الحق عنده أخذت به وإن بدأ له الحق من عندي أخذ به، على أن طبعا يكون أو يكون الود والوفاق بيننا قائم. هذا ضروري. الواقع أنا بحاول إني أنتقل للمسألة الأولى سريعا. كنت أتمنى أذكر المسألة. المسألة توجيه توجيه. المسألة التي تأخذها بنصها. طيب. أي تأخذها عليه. في كلام للشيخ ابن باز حفظه الله سماحة ابن باز يقول في تفصيله العلمي. وأما الطلبة الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فينقسمون إلى أقسام. كان هنا تعليق للأخ علي الحلبي بقوله والحكم نفسه واقع على من يحكم بها أو يتحاكم إليها سواء بسواء. عندما أردت أن أطبق هذا التعليق على المسألة الأولى أو على القسم الأول يقول سماحة الشيخ ابن باز القسم الأول من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو يستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر أو ليفيد منها غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبها. لو حاولنا أن ننقل العبارة التي وضعها الأخ علي الحلبي نقول من حكم بها من يحكم بها أو يتحاكم إليها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها سيكون كلام الشيخ ابن باز وهذا طبعا أنا بعتبره نوع من أنواع التحكم بأقوال العلماء من يفعل ذلك قد يكون مأجورا ومشكورا. وأعتقد أن إضافة هذه العبارة لا تستقيم مع كلام سماحة الشيخ ابن باز إطلاقا وأترك لكم ذلك أنا المسألة وتطبيقها تطبيق التعليق على القسم الأول القسم الأول من درسها من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو يستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر أو ليفيد أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل الأحكام أو أحكام الشريعة عليها. طيب تعليق. هذا لا عفو قبل التعليق هنا وين كلمة ابن باز هنا هذا كله كلام ابن باز لا العبارة اللي قرأت هذا تفسير علمي وأما الطلبة الدارسون هذا كلام الشيخ أما الطلبة الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فينقسمون إلى آخر هذا كلام سماحة الشيخ ابن باز. طيب هنا والحكم نفسه واقع على من يحكم بها أو يتحاكم إليها كيف يستقيم هذا المعنى؟ سمعت الله والحكم نفسه أي الحكم على من يحكم بها أو يتحاكم إليها أي بهذه القوانين كأنه كالحكم على الطلبة الدارسين لها أليس كذلك؟ هو الكلام الشيخ مبادر الشيخ ما له بداية قبل هذا له بداية لأن أصل السؤال متوجه أنا فهمت التعليق هذا التعليق تكرر في مرتين وثلاث نحن نريد هنا لا ينبغي فصل الكلام بعضه عن بعض ولا وحدة واحدة وين تكرر في الصفحة الأولى الصفحة الأولى كبروا على حكم الأحياء. وهذا أيضا في إطار الحجة أخرى يعني مش. شوف لنا هذا الله الحارث. كبره على الحكم هذا الساجد اللي هو يعتبر كافر. وكذا من يحكم بها ويتحاكم إليها. والمعلمون لا سمح. والمعلمون للنظم الوضعية. والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم. نعم. أو يعلمونها أو يتعلمون أنواع الربا أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو لطمع في المال، مع أنهم لا يستحلون ذلك، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام، كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام، ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات. فهؤلاء عند أهل السنة لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك كما سبق بيان ذلك. العبارة وكذا من يحكم بها أو يتحاكم إليها هنا مضافة إلى لو سمحت طلب أركين، وهي العبارة التعليق على من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها نفس التعليق السابق. هناك فرق بعيد كما يبدو للقارئ، يعني لا يحتاج الأمر في ظني إلى طويل تأمل، لأن الشيخ بن باز يرى بأن تعليمها أو تدريسها لبيان معيوبها، وهو لا يؤمن ولا يعتقد صوابها أو جواز الحكم بها. هذا قطعا لا يشبه بأي وجه من الوجوه الحكم على من يحكم بها ويتحاكم إليها. لذلك خارج هذا القسم عن البحث أصلا، المعلق عليه فيما له صلة به. لأن أصل السؤال شيخنا حفظك الله متعلق في من درس هذه القوانين، إذ أفتى بعض الناس أنه لا تصح الصلاة خلفه وكذا. هل يقال هذا السؤال في من درسها ليعرف فضل شريعة الإسلام عليها؟ شوف أبو الحق، عرفت يا أستاذنا؟ هذا الكلام يقال في من درسها للذب عنها، للعمل بها، للتحاكم إليها. فالقضية ليست كما ذكرت، هي واضحة جدا، فهي خارج عن البحث أصلا. الكلام لا نستطيع أن نفصل بين التعليق وبين كلام ابن باز، من حيث أن كل منهما ليس ينتهي إلى ما ينتهي الكلام الذي يقابله. أنت قلت وكذا من يحكم بها، أي أنه لا يؤثم ولا يكفر. أنت قلت شيخ حفظك الله ابتداء أن الكلام فيها واضح جدا، وأنا معك في هذا. القضية الأولى هل يوجد فيها خلاف من عقد مقارنة بين القوانين الإسلامية والقوانين الوضعية ليعرف فضل الشريعة عليها؟ هل هذا فيه إشكال؟ الإشكال في من يفعل مخالفة، يكفر أم لا يكفر؟ وبالتالي فإن من يحكم بها أو يتحكم إليها يكون البحث في الصورتين التاليتين، ليس في الصورة الأولى لأنها خارج عن البحث أصلا. أبو الحارث بارك الله فيك، الأمر ليس هناك وجه مشابهة بين الأمرين. وأنا معك. طيب إذا أنت الحكم نفسه أوقعته على من يحكم من لم يحكم به، من يحكم على من درس، لأن القضية متعلقة بالتفصيل، له تفصيل ثلاثي. نفسه يذكر الشيخ، يعني اسمح لي شيخنا في نقطة ثالثة وهي معلق ابن باز وقع وحط. لا خلينا هنا شيخنا قبل أن تنتقل إلى نقطة أخرى. علق عليه حديثنا وكذا يحكم بها مستحيل أن يحكم بها، يعني هذا التعليق يصادق هذا ويصادق القسم الأول ما يصادق القسم الأول. لا فرق، لأنه الكلام واحد كذا، لأنه الصورة الأولى شيخنا حفظك الله خارج عن البحث أصلا. من هذا الذي يحكم الناس بغير الشرع ليعرف فضل الشرع؟ هل توجد هذه الصورة؟ أنا بدي أسأل، معلش شيخنا، هل توجد هذه الصورة؟ لا توجد. خلينا نرجع للسؤال، هي خارجة عن القسم. تفضل أستاذ.